رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالس جمع القراءات. طبعا مجالس هذه المجالس أكثرها إن شاء الله سيكون تطبيقيا، يعني الكلام فيها سيكون قليل، يعني أكثر شيء فيها سيكون كلام تطبيقي، فالإخوة أو الأخوات اللي هيطبقوا معنا القراءات على الأقل هيكون عندهم أصول القراءات، على الأقل يكون مستحضر أصول القراءات والكلمات الفرشية التي ستصادفنا في القراءة سنحررها بإذن الله تعالى. مجالسنا هذه تسمى مجالس جمع تعليم، جمع القراءات وتطبيقها. لابد عشان يعني تقرأ كتاب أو تفهمه أو علم معين عشان تفهمه لابد أن تفهم المعنى أول، عنوان الكتاب أو عنوان المجالس أو عنوان أي شيء الأول. طيب جمع القراءات، ما معنى كلمة جمع القراءات؟ عندنا عنوان يتألف من كلمتين. أول شيء كلمة جمع، كلمة الجمع هذه سنعرفها مباشرة من تعريف الاصطلاحي لعلم القراءات. علماء القراءات لم يعرفوا في البداية كلمة الجمع لأن الأصل كانت في القراءة الإفراد، يعني كل القراء في بداية الأمر من تعليم سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعليم الصحابة، تعليم التابعين، كان كل هذه القراءات بالإفراد، لدرجة أن كان قارئ معين القراء يوصل أن يقرأ 70 ختمة على شيخه أو 40 ختمة على شيخه بدون أن يجمع أي قراءة، يظل يقرأ بالإفراد مهما تعلم. إذن قراءة جمع القراءات دي أمر حادث استحدثه العلماء نتيجة لقصور الهمم، قصور الهمم وفتور العزيمة عند الناس، لدرجة الله يرحمه. طيب تعريف الجمع، انا اخذ تعريف الشيخ عبد الفتاح العنيدي. الشيخ عبد الفتاح العنيدي تلميذ الامام المتولي في علم القراءات، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز زيات عليه رحمه الله تعالى. سندخل في التعريف الاصطلاحي مباشره. قال الشيخ عبد الفتاح العنيدي في تعريف جمع القراءات: هو تكرار أبعاد القرآن لاستيفاء مذاهب القراء. تكرار أبعاد القرآن لاستيفاء مذاهب القراء ولو مع غيره من التدبر والتذكر بشروطه، من رعاية الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب، أي تركيب مذهب من مذهبين أو أكثر، بأن نجعل قراءتين أو القراءات قراءة واحدة، وهو المعبر عنه بالخلط. هذا تعريف اصطلاحي لكلمة الجمع. كلمة الجمع نفسها ده تعريف الاصطلاحي للشيخ عبد الفتاح اللي ندى عليه رحمة الله تعالى. إذا تعريف الجمع هو أنا أجمع رواية مع رواية أخرى، دي اسمه جمع قارئ. قارئ مع قارئ آخر أو قارئ أكثر، دي جمع قراء، جمع أهل الصلة، جمع أهل التوسط، جمع أصحاب الضرة، جمع أصحاب الشاطبية. يعني الجمع ممكن يختلف من طريقة لأخرى، أو حسب دراستك مع الشيخ. يبقى أول شيء تعريف كلمة الجمع: تكرار أبعاد القرآن لاستيفاء مذاهب القراء ولو مع غيره من التدبر والتذكر بشروطه، من رعاية الوقف والابتداء، وسنذكر شروط الجمع إن شاء الله. طيب يبقى كده ده تعريف كلمة الجمع. تعريف القراءات: علم القراءات هو العلم الذي يعتني بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم. ده تعريف الإمام الجزري. ده تعريف الإمام الجزري لعلم القراءات: هو العلم الذي يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا إلى ناقله. يعني إيه كيفية أداء كلمات القرآن؟ يعني مثلا كلمة عندك آية اهدنا الصراط المستقيم، طب كيفية الأداء؟ الصراط وردت بالسين بالصاد والإشمام، دي كيفية الأداء. الصراط، السراط، الزراط، طب اختلافها معزوا إلى ناقلها. طيب معزوا إلى ناقلها يعني من نقل لنا هذه القراءات؟ من قرأ قراءة سين أقول مثلا دي قراءة قنبل ورئيس قنبل عن ابن كثير ورئيس عن يعقوب. طب من قرأ قراءة الإشمام؟ قرأ قراءة الإشمام خلف وخلد بخلاف عنه عن حمزة. طب من قرأ بقراءة الصاد؟ باقي القراء. إذا علم القراءات هو العلم الذي يعتني بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا إلى ناقلها. ده أقوى تعريف. هناك تعريف أخرى بس ده أحسن تعريف للإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. طيب كده احنا عرفنا المصطلح كامل العلم جمع القراءات. جمع ليه؟ القراءات. طيب القراءات، هل القراءات والقرآن هو شيء واحد؟ ده اختلفوا أيضا العلماء في هذا الموضوع. هل القرآن والقراءات هو شيء واحد؟ مختصر الاختلاف أن القراءات المتواترة الصحيحة هي جزء من القرآن. إذن القراءات المتواترة الصحيحة هي جزء من القرآن الكريم. ليه بنقول جزء من القرآن الكريم؟ لأن القرآن الكريم كامل، يشمل جميع الروايات وجميع الطرق وجميع القراءات. فما نقرأ بقراءة نافع أو أقرأ بقراءة ابن كثير، يبقى أنا قرأت جزء من القرآن وليس كل القرآن. يعني القرآن يشمل جميع القراءات بروايته بقراءاته بروايته بطرقه. إذا القراءات المتواترة هي جزء من القرآن الكريم. من أقرأ مثلا رواية حفص يبقى أنا قرأت جزء بعض من القرآن. القرآن يشمل جميع القراءات ويشمل جميع الطرق، يشمل جميع الروايات. قرأت بروايات شعبة نفس النظام، قرأت بروايات مثلا بروايات الورشة عن نافع، قرأت جزء من القرآن أو بعض من القرآن الكريم. إذا أو ممكن يعني نقول بشيء أوضح، أن القراءات المتواترة هي القرآن. القراءات المتواترة هي القرآن. القراءات المتواترة هي القرآن الكريم. طيب، نسمع أحيانا يقول لك هذا قارئ، هذا مقرئ، هذه رواية، هذا طريق، ده أشياء تقابلنا في الجمع، فلا بد أن نعرف معنى كلمة مقرئ، معنى كلمة قارئ، ما معنى قراءة، ما معنى رواية، ما معنى طريق، ده أشياء لابد أن نعرفها بداية. المقرئ تعريف لجميع العلماء والإمام الضبع اللي يقرأ كتاب الإضافة في أصول القراءة سيجد هذه التعريفات موجودة. المقرئ من علم بها أداء، بها المقصود إيه؟ بالقراءات. بل المقرئ هو من علم بها أداء ورواها مشافهة. إذن لابد أن نتلقاها مشافهة عن شيخه. فلو حافظ كتابا، تتميم الموضوع، فلو حافظ كتابا امتنع إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شيوخه مشافهة. يعني أنا مثلا قرأت كتاب، هل يصح أنني مجرد أن أنا قرأت هذا الكتاب أعلمه لطلبتي وأقول أن هذه قراءة فلان أو رواية فلان؟ لا يصح، لابد أنني أتلقاه مشافهة عن شيخ. الأصل في القرآن التلقي والمشافهة. قسموا القارئ إلى قارئ مبتدئ وقارئ منتهي. القارئ المبتدئ قال من أفراد إلى 3 روايات، يبقى واحد أفرد 3 روايات دي قارئ مبتدئ. قرأت مثلا قرأت رواية قالون، وبقى ثم رواية شعبة، وبعد كده دخلت على ابن كثير قرأت رواية البزة، أفردت 3 روايات، هذا قارئ مبتدئ. هذا قارئ مبتدئ. ودي كلها أشياء اصطلاحية، هذه كلها أشياء اصطلاحية ليست فرضا أو واجبا. والمنتهي من نقل منها أكثرها، من نقل منها أي من هذه القراءات أكثرها. طيب، طالما عرفنا أن القرآن والقراءات شيء واحد، القراءات المتواترة والقرآن الكريم هي شيء واحد، لابد إذن أن نعرف القرآن الكريم والقراءات. القرآن هو كلام الله تعالى، كلام الله تعالى، إثبات لصفة الكلام لا للسنة. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز. يبقى رقم 1 أول صفة كلام الله تعالى. رقم 2 المعجز. إذا تكلمت كلام آخر وليس معجزا لأحد أو ليس هذا قرآن. إذا لابد أن يتوفر صفة الإعجاز في القرآن الكريم. ووسائل الإعجاز متعددة، إعجاز بلاغي، إعجاز علمي، إعجاز كذا في القرآن الكريم. المعجز المتعبد بتلاوته، المتعبد. هل يصح أنني مثلا أي كلام آخر أنا أقرأه وأتقرب به إلى الله تعالى؟ لا، هذه صفة تتوفر في القرآن الكريم، المتعبد بتلاوته. يبقى أول صفة في القرآن الكريم رقم 1 هو كلام الله تعالى، رقم 2 المعجز، رقم 3 المتعبد بتلاوته، والمنقول إلينا نقلا متواترا. والمنقول إلينا نقلا متواترا. الصفة الرابعة في تعريف القرآن الكريم. احنا الوقت بنعرف القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا نقلا متواترا. والمنقول إلينا نقلا متواترا. احنا عارفين النقل ممكن يكون نقل تواتر أو نقل آحاد. فلا بد أن يتوفر شرط التواتر في القرآن الكريم، كما قال الإمام ابن الجزري في شروط القراءة: رقم 1 التواتر، رقم 2 موافقة أحد المصاحف العثمانية، رسم المصاحف العثمانية ولو احتمالا، رقم 3 أن توافق اللغة العربية والأبواج. هذه شروط، لكن الشرط الأصيل في القرآن والقراءات رقم 1 أن يكون منقول إلينا نقلا متواترا، وبعد كده توفر شروط الرسم وشروط الوجه العربية بتكون تابعة للتواتر. والمبدوء ده تتمة التعريف، والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. إذا تعريف كامل أهو: هو كلام الله تعالى المعجز المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا نقلا متواترا، والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا تعريف القرآن الكريم. يبقى كم صفة تتوفر؟ رقم 1 كلام الله تعالى، رقم 2 معجز، رقم 3 متعبد بتلاوته، رقم 4 منقول إلينا نقلا متواترا، رقم 5 المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. ده تعريف اعتمده العلماء المعتبرين في تعريف القرآن الكريم. آخر مرة في تعريف القرآن الكريم: القرآن الكريم هو كلام الله تعالى. وعرفنا بدأ بكلام الله تعالى ليه؟ لإثبات صفة الكلام خلافا للمبتدعة الذين ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام. هو كلام الله تعالى المعجز المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا نقلا متواترا والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. ده تعريف القرآن الكريم. طيب احنا نتكلم عن جمع القراءات. طيب كيف وصل إلينا القرآن والقراءات؟ كيف وصل إلينا القرآن؟ رقم 1 القرآن مر بفترات معينة. رقم 1 إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى علمه جبريل عليه السلام أخذه من لوح المحفوظ، سيدنا جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والقراءات، كما ورد في الأحاديث إن كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، وفي آخر عام عرضوا عليه مرتين. العرضة الأخيرة هي التي اللي زي ما بالبلد كده هي أعطت الصورة النهائية للقرآن الكريم والقراءات. العرضة الأخيرة هي التي أعطت الصورة النهائية للقرآن والقراءات، ونسخت قراءات كانت موجودة، نسخت أحرف كانت موجودة، وما بقي ما استقر عليه العمل في المصاحف العثمانية هو ما ثبت في العرضة الأخيرة التي عرضها سيدنا جبريل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عامه الأخير. وكل القراءات الشاذة وكل القراءات التي وردت عن الصحابة مخالفة للرسم العثماني دي كانت قراءات في الأصل متواترة ونسخت بالعرضة الأخيرة. يبقى رقم 1 كيف وصل إلينا القرآن؟ رقم 1 تعليم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والقراءات، وكان هدفها حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلقاه من القرآن. رقم 2 بعد ما سيدنا جبريل علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رقم 2 تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة القرآن، من سلسلة بتبدأ من الأعلى ثم للدرجة الأقل لحد ما توصل إلى يوم القيامة. يبقى أول حاجة تعليم سيدنا جبريل سيدنا محمد. رقم 2 تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة القرآن امتثالا لقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس. وقد ورد في الحديث أن سيدنا عثمان وابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر. إيه يقرئهم العشر دي؟ 10 آيات ب10 آيات. سيدنا جبريل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن الكريم بطريق كيف طريقة 10 آيات ب10 آيات 10 آيات ب10 آيات. طيب هل الصحابة كان يأخذ الآيات كده يحفظها حفظ كده سرد وخلاص؟ لا، كان يعلمنا، كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، حتى يتعلموا ما فيها من العمل. الصحابة كان تطبيق مباشر للقرآن الكريم، جيل الصحابة كان النموذج العملي للقرآن الكريم، لذلك سادوا، لذلك سادوا. ليه؟ لأنهم تطبيق عملي لآيات القرآن. ورد في الحديث حتى لا يجاوزونها، لا يجاوزون 10 آيات اللي تعلموها، حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمهم القرآن والعمل معا، فيعلمهم القرآن والعمل معا. يبقى رقم كيفية وصول القرآن وقراءة، رقم 1 تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 2 تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، رقم 3 تعليم بعض المسلمين بعضا أي القرآن والسورة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل. فأول من قدم إلى المدينة لتعليم المسلمين القرآن الكريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. كان يرسل الصحابة للتعليم، وسيدنا عثمان عندما نسخ المصاحف أرسل مع كل مصحف صحابي يعلم هذه القراءة، يعلم هؤلاء الأمصار الذين أرسل إليهم المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان، كان يرسل معها معلم للقرآن. ليه؟ كما قلنا أن الأصل في القرآن المشافهة، الأصل فيه المشافهة. يبقى رقم 3 إرسال معلمين القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عثمان أرسلوا معلمين. رقم 4 ظهور طائفة من الصحابة يتدارسون كتاب الله عز وجل يسمون بالقراء، وهو بداية نشوء هذا المصطلح. يبقى المصطلح القراء، القراء هذا نشأ في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا 70 رجلا، كانوا 70 رجلا ثم قتلوا، كل معروف غزوة بئر معونة لما قتلوا وكان السبب في جمع القرآن الكريم. بعد هؤلاء الجيل تصدى بعض الصحابة لحفظ القرآن عن ظهر قلب. الوقت احنا ايه العنوان الرئيسي اللي احنا بنتكلم تحته؟ كيفية وصول القراءة إلينا القرآن والقراءات، من مرحلة من تعليم سيدنا جبريل سيدنا محمد، سيدنا محمد يعلم الصحابة، الصحابة يعلم الجيل بعدهم. تصدى بعض الصحابة، في بعض الصحابة حفظوا القرآن الكريم كاملا، كان عددهم قليل، كان عددهم قليل، جمعوا القرآن. معنى كلمة جمع القرآن أنهم حفظوه، لأن الجمع يطلق على جمع الصدور وجمع السطور. الجمع أحيانا على حسب سياق الكلام يطلق على جمع الصدور، أنك تجمع القرآن الكريم كله في صدرك، وجمع السطور جمع المصاحف وكتابة المصاحف. إذن تكلمنا عن مصطلح جمع القراءات، وكيف وصل، وهل القرآن والقراءات شيء واحد، وكيف وصل إلينا القرآن الكريم. وقلنا أن جمع القراءات ده مصطلح حادث، مصطلح حادث. ليه؟ ليه مصطلح حادث؟ لأن الأصل فيه القراءة بالإفراد، أصل فيه القراءة بالإفراد، لكن استقر عليه العمل، لكن ايه استقر عليه العمل وتلقته الأمة بالقبول. تلقت الأمة بالقول اللي هو جمع القرآن والقراءات. بس لازم نركز على حاجة مهمة، إن العلماء الأوائل ما كانوا لا يجعلون طلابهم يجمعون القرآن أو القراءات إلا بعد الإفراد، إلا بعد أن يفرد. لو ورد آثار كثيرة أن الطالب كان يفرد، مثلا نقرأ القراءات السبع، قراءات السبع فيها كم قارئ؟ 7 قراء، وكل قارئ له راويان، أصبح عندنا 3، ثلاثة لكل قراءة، القارئ وراويين. إذا كان في الأول التعليم يفرد 3 ختمات لكل قارئ، 3 ختمات أولا، الراوي الأول ختمة والراوي الثاني ختمة، ويجمع بهما ختمة للقارئ، وكل قارئ بهذه الطريقة. ثم يعني كده أصبح 21 ختمة. وبعد كده عاوز يجمع القراءات السبع، أهلا وسهلا، لابد إنك تتعلم الإفراد أولا ثم تاخذ طريقة الجمع. لكن هذه الأيام الطالب يروح أول طريقة، يروح للشيخ: يا شيخ أنا عاوز أجمع القراءات وبتاع. يقرأ أول 5 آيات من البقرة: يا شيخ طب أنا عايز الإجازة، لذلك أفسدوا هذا العلم، أفسدوه. طيب احنا بقى لن ندخل في هل الجمع جائز او غير جائز، احنا تكلمنا كلمه مختصره ان القران بدايه كان يقرا بالافراد، ثم اخترعوا او ابتكروا طريقه الجمع. ليه ابتكروا طريقه الجمع؟ نظرا لقصور الهمم وفتور العزائم. لكن هم الاول كانوا بيقراوا بالافراد لانهم كان عندهم عزائم قويه، كان عندهم تحمل لهذا الدين، كان يريد أن يبلغ هذا الدين بلاغا صحيحا سليما. لكن الآن لما كثرت العزائم فالعلماء ابتكروا طرق الجمع. ونحن كان موعدنا نصف ساعة، والآن بقي 3 دقائق ولن نستطيع أن نتكلم فيها عن طرق الجمع. وإن شاء الله نبدأ المرة القادمة بمذاهب القراء في كيفية الجمع. هنتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن كيفية الجمع وطرق الجمع ومذاهب القراء في الجمع. وبعد كده ممكن الحصة القادمة ممكن تأخذ كيفية طرق الجمع، ثم الحصة الثالثة نبدأ في عملية التطبيق، نبدأ في عملية التطبيق على القرآن الكريم. ومن يريد أن يطبق معنا يحضر على غرفة الزوم. من يريد أن يقرأ معنا تطبيقا وتلاوة يحضر معنا في غرفة الزوم، وإن شاء الله يكون اللي عنده قدرة على التطبيق، بمعنى إنه عنده أصول القراء، يحضر معنا في الغرفة ويرفع يده عشان ما نختارش حد ويكون في إحراج للأسماء. يرفع يده في غرفة الزوم ونبدأ بواحد واحد، أو بالبداية كده كل واحد آية، أو كل واحد وجه، أو كل واحد رواية بالطريقة دي. ونقرأ بالجمع، إما اللي عاوز يجمع السبعة، اللي عنده أصول الشاطبية فقط يتفضل معانا يحضر عادي يجمع السبعة، واللي مع الـ10 يتفضل يحضر معانا أيضا يجمع بالـ10، بس الـ10 من الشاطبية الضرة، الـ10 من الشاطبية، لأن عارفين إحنا كلنا في حاجة اسمها الـ10 الصغرى وحاجة اسمها الـ10 الكبرى. الـ10 الصغرى هي من الشاطبية والضرة، والـ10 الكبرى هي من طيبة النشر. وده عملية اصطلاحية، صغرى لأن كل قارئ أخذ عنه راويين، وكل راوي عنه طريق واحد فقط، كل راوي أخذ عنه طريق واحد فقط، لذلك سميت صغرى. لكن في الكبرى كل راوي طريقين، وكل طريق طريقين، وهذا حتى وصلت ما يقارب الـ1000 طريق كما قال الإمام ابن الجزري. إذا من يريد أن يطبق، واتكلمنا عن كيفية التطبيق، نصف ساعة، 10 دقائق إن كان في شرح أو كلام في خلاف القراءات أو كلام في خلاف الأوجه سنتكلم عنها في 10 دقائق، ثم الأخوة يطبقون 10 دقائق التالية، وبعدها الأخوات يطبقون في 10 دقائق الثالثة. مثلا الحصة نصف ساعة، أول 10 دقائق شرح لبعض الأوجه الخلاف، 10 دقائق الثانية تطبيق للأخوة، 10 دقائق الثالثة تطبيق للأخوات. هذا، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله في المجموعة سننزل منشورات، كل جلسة كده، كل مجلس ننزل منشور في بعض الأسئلة عن الكلام اللي اتكلمنا فيه وعن كيفية الجمع والأشياء، يا ريت الأخوة يتفاعلون معه بالجواب وكده، عشان يكون مرجع لهم زي ما بنعمل في المجالس السابقة، نشر الفوائد حتى تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.